لرب العالمين يا رب ارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا. اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. استر العورات وامن الروعات. اللهم انا نعوذ بك من خيبة الرجاء ومن عضال الداء ومن شماتة الاعداء ومن السلب بعد العطاء. اللهم بارك لنا في ارزاقنا ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. باعد بيننا وبين الحرام مهما كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم رب لنا اولادنا كما ربيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اورثنا حوضه ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره. اللهم اسقنا بيده الشريفه شربة هنيئة مريئة لا نرقى بعدها ابدا. احينا على سنته وتوفنا على ملته. ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلة. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد. واشهد ان لا اله الا الله ينادي في كبرياء وعظمة وجلال وجمال وكمال فيقول انا الله. انا الله لا اله الا انا. انا الله لا اله الا انا. من قالها ادخلته حصني ومن ادخلته حصني امن من عذابي. انا الله لا اله الا انا. من قال لا اله الا الله دخل في حصن الله ومن دخل في حصن الله امن من عذاب الله. يا معشر الاخوة الموحدين قولوا لا اله الا الله لتدخلوا بها حصن الله. لا اله الا الله اخلو بها وحدي. لا اله الا الله افني بها عمري. لا اله الا الله يغفر بها ذنبي. لا اله الا الله ادخل بها قبري. لا اله الا الله القى بها ربي. من الغفور؟ من الودود؟ من المجيد؟ من الفعال لما يريد؟ من ذو البش الشديد؟ من الغني؟ من القوي؟ من العفو؟ من الوحيد؟ من الحميد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من العزيز؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من الجبار؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الولي؟ من الولي؟ من الولي؟ من المولى؟ من القادر؟ من القدير؟ من المقتدر؟ من النصير؟ من الكفيل؟ من الوكيل؟ من الشهيد؟ من النور؟ من الحق؟ من الجامع؟ من الواسع؟ من الواسع؟ فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إلهي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم. أدعوك ربي، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، إذا رددت يدي فمن ذا يرحم، من ذا يرحم؟ ما لي سواك وسيلة إلا الرضا وعظيم عفوك، ثم أني مسلم. ما لي سواك، ما لي سواك وسيلة إلا الرضا وعظيم عفوك، ثم أني مسلم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يلخص لنا حقيقة الدنيا في كلمات القلائل، في كلمات القلائل في مبناها، لكنها عظيمة وجليلة في مقداها ومعناها ومرماها. يقول لعبد الله ابن عمر: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، وعد نفسك من اهل القبور. صلوات ربي وسلامه عليه. اعد الحديث يا رسول الله في سمع الزمان، لتنبه به كل غافل واسنان، ولتطرق بمعانيه وساوس الشيطان. عبد الله يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب او عابر السبيل، وعد نفسك من اهل القبور. ابن ادم، تزود من حياتك للمعاد، وقم لله واجمع خير زاد، ولا تركن الى الدنيا كثيرا، فان المال يجمع للنفاد. اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد؟ اترضى يا عاقل، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها شر خاب بانيها. اين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ اموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الافاق قد بنيت امست خرابا وافنى الموت اهليها. ان المكارم اخلاق مطهرة الدين اولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل سادسها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها. لا تركبن الى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واحمى النجار غدا رضوان خازنها والجار احمد. رضوان خازنها والجار احمد. والجار احمد يا امة احمد. والرحمن ناشيها. الرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها. والزعفران حشيش نابت فيها. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا حبيب الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اسمعوا هذه الكلمات الموجزة من فم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو ينادي على امة الرحمة، على امة الاسلام، فيقول: الساعي على الارملة او المسكين كالمجاهد في سبيل الله او القائم الليل الصائم النهار. مع هذا الحديث الشريف يدور حديثنا، ومع الدرس الخامس والثلاثين بعد المئة الثالثة انتقل الى الرحمة المهداة والنعمة المسداة، الى الذي قال له مولاه: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. نعم يا سيدي يا رسول الله، ماذا تقول لأمة الاسلام؟ وماذا توجه من بيانات الى امة التوحيد؟ اسمعوا الحديث مرة اخرى، وبعدما ينتقل الى الاثار يجب ان يعبر المجال الواقع بين الاثار والقلوب ليستقر في القلب ويتمكن فيه كل تمكن. فاذا ما خرجنا من المساجد يجب ان نترجم الحديث اللفظي الى واقع عملي، فلا بارك الله في قول بلا عمل. ترجم هذا الكلام الى واقع عملي. فلقد كثر بيننا الكلام وكثرت البلاغات والفلسفات، ولكن عندما نغادر المساجد سرعان ما يتمخر الكلام بحرارة الشمس، وسرعان ما ننظر حوالينا ذات اليمين وذات الشمال، فلا نجد في قلوبنا الا الفاظ صوتا رنانة وعبارات قنانة وخطبا بليغة وساعات طوالا نقضيها مع الكلام، ولكن الكلام بلا عمل مثله كما يقول القائل عجوز تمنت ان تكون صبية وقد نحل الجنبان واحتوطب الظهر فصارت الى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما افسد الدهر؟ اسمعوا كلام الحبيب وهو يمثل الجانب الاجتماعي في شريعة الله الساعي على الارملة او المسكين، الساعي على الارملة التي مات زوجها او المسكين الذي اصيب فاسكنته المصيبة مكانه لا يقوى على الضرب في الارض ولا يستطيع السعي وراء لقمة العيش لعاهة اصيب بها. والله جل جلاله يقول في الحديث القدسي الجليل: وعزتي وجلالي لا اخرج عبدا من الدنيا واحب ان ارحمه حتى اوفيه بكل سيئة كان عملها سقما في جسده او اقطارا في رزقه او مصيبة في ماله او ولده حتى ابلغ منه مساقيل الضر، فاذا بقيت له سيئة بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته. لا اله الا الله. حتى يلقاني كيوم ولدته. ولذلك يقول مولانا في حديثه القدسي الجليل لأهل البلاء: إذا ابتليت عبدي بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده واستقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا او انشر له ديوانا وادخله الجنة بغير حساب. استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا وادخله الجنة بغير حساب. الساعي على الارملة التي مات زوجها او المسكين الذي اسكنته الحاجة، ما جزاؤه يا سيدي يا رسول الله؟ هو كالمجاهد في سبيل الله، بين لنا جزاءه مرة اخرى يا صاحب البيان، يا صاحب البيان العالي، يا صاحب الكلام الغالي، يا صاحب قصور البيان العوالي، بين لنا جزاءه مرة اخرى، بين لنا جزاءه مرة اخرى. هو كالقائم الليل كله لا يفطر والصائم النهار جميعه لا يفطر. يقوم الليل كله لا يفطر لا يضعف ولا يليد، ويصوم النهار لا يفطر حتى يلقى الله. الجانب العملي في الاسلام رحمة وواقعية. السعي على الارملة او المسكين كالمجاهد في سبيل الله او القائم الليل الصائم النهار وتعالوا بعد ذلك لنلتمس التصديق العملي من سيدنا فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كان يبحث عن عمل يتاجر فيه مع الله لا يتاجر فيه مع العباد في الأسواق، انما يتاجر فيه مع الله ليضع الرصيد يوم يكشف عن ساق، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يبنيه. ليس هناك دينار ولا درهم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقصر عظيم بمال كثير بجاه عريض بحسب متين بحراسات بخارية باستراحات شامخات عاليات بسلطان وصولجات، الا من اتى الله بقلب سليم. واذا بعمر يجد كوخا في ضاحية من ضواحي المدينة، ويذهب عمر وكان يومها يعمل وزير العدل في خلافة الصديق ابي بكر، يبحث وزير العدل عن تجارة يتاجر فيها مع الله، ويجد كوخا في ضاحية من ضواحي المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، ويسأل عمر عن ساكنة الكوخ واذا بها عجوز عمياء لا زوج لها ولا ولد. وبلسان الرحمة وباسلوب اليقين ومنطق الحق المبين يسألها الفاروق: من الذي يقوم على شأنك يا أمة الله؟ وبلسان المسكنة تقول له: يا عبد الله، كان لي ولد واحد خرج مجاهدا مع رسول الله واستشهد في سبيل الله، اذا ليس معها احد وليس لها ما يقوم على شأنها. واذا بوزير عدل الصديق يقول لها: يا أمة الله، سأحضر لك الطعام والشراب 3 مرات في اليوم، وسأقوم بكنس الخيمة ورشها، ولا تخبري احدا بهذا، اجعليه بينك وبين علام الغيوب. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، اشداء على الكفار رحماء بينهم. اصبحنا اليوم رحماء بالكفار اشداء فيما بيننا، اصبحنا نوالي اليهود والنصارى والشيوعيين ونخلص لهم الود ونفتح لهم عرفات القلوب. اما المسلمون فلا رحمة بيننا وبينهم. فالمسلم اذا ربى لحيته اصبح موضوعا في دائرة حمراء قانية. لماذا ربيتها وما الداعي لتربيتها؟ اما اذا ربى شاربه الذي فوق شفته العليا فلا يسأله احد. الفتاة اذا ما تنقبت او تحجبت وضعت امام امتحان رهيب، فناظرة المدرسة توحدها وتهددها ان لم تخلع الحجاب، ان لم تعرج اسمها فسوف تفصلها. لماذا اسمع كل يوم هذه الاسئلة الأليمة الحزينة المخزية المؤسفة؟ لماذا اسمع شبابا يأتي حزينا؟ لان اباه اوعده اذا لم يحلق لحيته فسوف يطرده من البيت. لماذا يا أمة الإسلام؟ لماذا تحاسبون أبناءكم هذا الحساب العسير على إطلاق اللحى؟ ولماذا تحاسب الأمهات بناتهن إذا ما وضعنا الغطاء على رؤوسهن واحتشفنا؟ مصداقا لقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لماذا تحاسب الفتيات الحساب العسير إذا ما التزمن بسنة البشير النذير سيدنا محمد؟ ولماذا لا يحاسبنا إذا ذهبنا إلى محلات الحلاقة؟ لماذا لا تسأل الفتاة إذا ذهبت لتضع رأسها بين يدي الحلاق ليدور حولها كما يدور الحمار في الرحى؟ لماذا كل هذا؟ لماذا أصبحنا رحماء بالكفار؟ لماذا أصبحنا أشداء فيما بيننا؟ أيها الوالد المربي، إن كنت تخاف على ابنك من تربية لحياته، إن كنت تخاف السجون والمعتقلات، فلماذا لا تؤمن بقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ لماذا الغفلة عن الله؟ لماذا لا تؤمن بقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر؟ لماذا لا تسمع لكلام الحبيب المصطفى: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؟ لماذا تخاف على ابنك إذا ربى لحيته؟ أتخاف عليه من الحاكم أم تخاف عليه من الله؟ إن الله بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. من الضار؟ من النافع؟ من القاصد؟ من الرافع؟ من القابض؟ من الباسط؟ من المعز؟ من المذل؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من الذي بيده الامر كله؟ وحد الله. الى متى؟ الى متى؟ ان كنت تخاف على ابنك من تمسكه بالاسلام، ان كنت تخاف عليه بطش الحكام، فان خالق الحكام بيده الامر كله واليه يرجع الامر كله. تعالوا معي لنرى الجانب العملي الواقعي الاجتماعي في شريعة الله تعالى. ويقوم الفاروق بإحضار طعام العجوز الأرملة، يعد لها طعام الإفطار بعدما يصلي الفجر، ويكنس الخيمة ويقوم برشها، ويعد لها طعام الغداء بعدما يصلي الظهر، ويعد لها طعام العشاء بعدما يصلي العشاء. كل هذا مع تنصيف الخيمة ورشها. وذاك يوم يصلي الفاروق فجرة ويأتي ليضع طعام الافطار في خيمة العجوز الارملة، فيجد الطعام قد وضع لها بعدما كنست خيمتها ورشت بالماء. فيصاب عمر بمفاجأة كأنها صاعقة نزلت على الارض واقتلعت الجبال، ويقول لها: يا أمة الله، من الذي أعد لك هذا الطعام؟ ما هذا؟ ما هذا يا فاروق هذه الأمة؟ قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. يا رحمة الله، يا من كنت تنادي بأعلى صوتك وتقول: لو أن مناديا نادى يوم القيامة وقال: كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا، لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. عمر يقول هذا الكلام، عمر الذي قال فيه الحبيب المصطفى: لو كان فيكم محدثون اي ملهمون من الله لكان عمر. عمر الذي قال ذاك يوم لعمر: يا عمر، لو عذبنا الله جميعا انا وابو بكر لم ينج منا الا انت يا عمر. عمر يقول: لو نادى مناد يوم القيامة وقال: كل الناس يدخلون الجنة الا واحدا، لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. والله يا معشر المسلمين الاعزاء، ان الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم قبل ان يلحق بالرفيق الاعلى جاء بكاتم الاسرار الداخلية حذيفة بن اليمان، وقال له: يا حذيفة، اجعل هذا الامر سرا بيني وبينك وبين الله، فاملي عليك اسماء المنافقين حتى اذا متوا ومات واحد منهم بعدي فلا تصلوا عليه صلاة الجنازة. واملى رسول الله صلى الله عليه وسلم املى حذيفة بن اليمان كاتم اسرار وزارة الداخلية الاسلامية املاه اسماء المنافقين وكان عددهم 17 منافقا. ولحق الرسول بالرفيق الاعلى ولحق ابو بكر برسول الله في الدار الاخرة واذا بعمر ياتي الى حذيفة بن اليمان وهو خليفة المسلمين ويقول له يا حذيفة بلغني ان اسماء المنافقين معك. قال نعم يا امير المؤمنين. قال استحلفتك بالله اكي اسمي بين اسماء المنافقين. ما هذا ما هذا يا امير المؤمنين؟ استحلفتك بالله يا حذيفة بن اليمان بلغني ان رسول الله قد املى عليك اسماء المنافقين حتى لا نصلي عليه. استحلفتك بالله يا حذيفة هل تجد اسمي بين اسماء المنافقين؟ هل املاك رسول الله رجلا اسمه عمر بن الخطاب؟ ما هذا ما هذا يا شهيد الاسلام يا شهيد صلاة الفجر؟ فيبكي حذيفة يبكي والدموع غوال واذا بكى الرجل فاعلم ان وراء البكاء خصبا جساما. ويقول حاشا يا خليفة رسول الله أنسيت أنك أحد العشرة المبشرين بالجنة؟ حاشا يا خليفة رسول الله أنسيت أنك أحد العشرة المبشرين بالجنة؟ أنسيت أنك من العشرة الأوائل؟ أنسيت أنك أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة؟ هكذا كانوا. يا أمة الله يا أمة الله من الذي أعد لك الطعام والشراب قبلي؟ يقولها ونبرات صوته حزينة الحزن السكالة. فتقول له يا عبد الله جاءني رجل واوصاني الا احدث احدا عنه باي كلمة. واذا بعمر يختبر بعد صلاة الظهر ليرى من الذي سيدخل خيمتها ليرى من الذي اكتشف الطريق اليها. يختبر وراء صخرة حتى لا يراه احد واذا به يرى الخارج من خيمتها ابا بكر الصديق رضي الله عنه. يا سلام. ابو بكر في اي الجامعات تخرج هؤلاء؟ ابو بكر الخليفة الاول الرجل الذي قال فيه الحبيب محمد لو وزن ايمان الامة بايمان ابي بكر لرجح ايمان ابو بكر. لو وزن ايمان الامة كلها بايمان ابي بكر وحده لرجح ايمان ابي بكر وحده بايمان الامة جمعاء. الخليفة الخليفة واي خليفة؟ الخليفة الذي نزل الامين جبريل خصيصا ذات يوم على حبيب الله وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ ابا بكر من ربه السلام وقل له يا ابا بكر ربك يقرئك السلام ويقول لك هو راض عنك أأنت راض عن الله ام ساخط عليه يا ابا بكر؟ رجال سبقوا ما عاهدوا الله عليه. قال ابو بكر وكيف لا ارضى عن الله وانا اتمنى رضاه. والذي بعثك بالحق يا رسول الله اني لا امن مكر الله اي انتقام الله ولو كانت احدى قدمي في الجنة. هذا ابو بكر هذا ابو بكر الخليفة وذاك وزير عدله يسعيان على ارملة عجوز عمياء في خيمة ضاحية المدينة. خرج ابو بكر من عندها واذا بالفاروق يمسك بتلابيبه ويقول انت يا خليفة رسول الله انت يا خليفة رسول الله والله ما سابقت ابا بكر الى خير الا سبقني. من الذي ربى هؤلاء واين نحن منه ومن تعالي بهم؟ ان جارك وجاري قد يموت دون ان نعلم بمرضه ولا بموته. ان احدنا لا ينام الليل من شدة الحزن اذا علم ان جاره بخير. اذا علم ان جاره بخير لا تغمض له جف ولا تنام له عين. فاذا ما اصيب جاره بمصيبة نام قرير العين هانيها. اذا ما الدهر جر على اناس بكلكله اناخ باخرين. فقل للشامتين بنا افيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. معشر السادة الاعزاء الساعي على الارملة او المسكين كالمجاهد في سبيل الله او القائم الليلة الصائم النهار. سبق الحبيب المصطفى هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت الديان لا يموت. اعمل ما شئت اعمل ما شئت كما تدين تدان. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامد. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اعمل ما شئت اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر الإخوة الأعزاء، عندما نلقي نظرة فاحصة على العالم الإسلامي نجد العجب العجاب. فأشقى الأمم على وجه الأرض في هذه الأيام هم المسلمون، لأنهم قسموا أنفسهم إلى قسمين لا ثالث لهما. قسم يولي وجهه إلى موسكو، والقسم الآخر يولي وجهه إلى واشنطن. قسم يولي وجهه إلى الشرق، وقسم آخر يولي وجهه إلى الغرب. قسم يولي وجهه إلى الشرق الملحد، وقسم آخر يولي وجهه إلى الغرب المنحد. والله ينادي على أولئك وهؤلاء، ينادي عليهم قائلا: فأين تذهب؟ أين تذهبون؟ هؤلاء أعدائي وأولئك أعدائي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ إلى أين نذهب يا رب؟ يقول لنا: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. الذهاب إلى الله والملجأ والمصير إلى الله. ولو تأملت حياة الشرق والغرب لوجدت القلق كله والفزع كله والتقلب كله. أتدرون كم شخصا انتحروا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1977؟ في عام واحد انتحر في أمريكا 27,000 واحد. في عام واحد انتحر في ألمانيا 12,000 واحد. في عام واحد انتحر في فرنسا 10,000 واحد. في عام واحد انتحر في اليابان 8,000 واحد. في عام واحد انتحر في المجر 4,000 واحد. بينما لم ينتحر في الأمة الإسلامية سوى أفراد قلائل لا يعدون بالعشرات. لماذا؟ لأن السعادة ليست هي الغنى، وليست هي البدنية، وليست هي المال، وليست هي الماديات. إنما السعادة كما قال سيد الأولين والآخرين: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. السعادة هي الرضا. ولذلك لما خوت قلوب الشرق والغرب من الإيمان بالله، إذا نزلت بأحدهم ضائقة لم يجد أمامه إلا أن يخلص الروح من الجسد فيعيش في غضب الله ويموت إلى نار الله، ويرحم الله ذلك الإمام الصالح عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، وكان صديقا للامام ابي حنيفة النعمان بن ثابت، وكان يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عاما. كانت هذه سيرته وكانت تلك حياته، يغزو في سبيل الله عاما، والعام الذي بعده يخرج حاجا بيت الله تعالى. وفي العام الذي نوى ان يحج فيه بيت الله، وقد حج قبل ذلك اعواما كثيرة، خرج بالليل ليودع اصحابه قبل السفر الى مكة، وبينما هو يمشي ليلا اذ وجد سيدة تنحني على الارض وتأخذ دجاجة ميتة وتخفيها وتمشي بها، فنادى عليها الامام عبد الله بن المبارك: ماذا تفعلين يا امة الله؟ فقالت له: يا هذا، اترك الخلق للخالق، فلله في خلقه شؤون. انني اسوق هذا المشهد الى اغنياء المسلمين الذين جعلوا من اداء الحج سياحة ووجاهة ومنظرة. اسوق هذا المشهد الرهيب الى اغنياء المسلمين الذين جعلوا من الحج تجارة، وجعلوا من الحج وجاهة، ملأوا بطونهم بالحرام وذهبوا ليطوفوا ببيت الله الحرام. تعصي الاله وانت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. اسمعوا يا اغنياء المسلمين ماذا حدث لعبد الله ابن المبارك رضوان الله عليه. اسمعوا: ما لك يا امة الله؟ قالت له: اترك الخلق للخالق، فلله تعالى في خلقه شؤون. وكان عليه ان يرخي الستار على هذا الفصل المأسوي، لكنهم كانوا لا يعرفون المواقف السلبية ابدا. قال لها: والله لا ابرح مكاني حتى اعلم ماذا فعلت. فبكت، بكت بدموع لو ان قطرة واحدة منها نزلت على جبل لتصدع الجبل. بكت وقالت: يا عبد الله، انا ارملة وام لاربع بنات يتامى، اشتدت بنا الحال وليس معي شيء من المال، وتركت ابواب الناس فلم اجد وراء الابواب قلوبا، انما وجدت وراءها حجارة. ارملة وام لاربع يتامى، ضاقت بها الحال بعدما مات زوجها، وبكت بناتها، واذا بكى اليتيم اهتز عرش الرحمن غضبا ونادى الله في اعلى سماواته: يا جبريل، من ابكى هذا اليتيم الذي غيبت اباه في التراب؟ يا جبريل يا جبريل من أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أباه بالتراب؟ أشهدكم يا ملائكتي أن من أرضى هذا اليتيم وجبت له جنتي. الإسلام ليس كلاما، والإسلام ليس فلسفات، والإسلام ليس خطبا، الإسلام عقيدة وعمل. فماذا يفعل ابن المبارك لو أن أحد أغنيائنا طالعه هذا المشهد الذي يفيض أسى، لبغت على المرش في سيارته وولى يا لا يلوي على شيء، كأن شيئا لم يكن. لكن عبد الله بن المبارك قال لها: يا أمة الله، هذا مالي الذي كنت ساحت به هذا العام، والحمد لله قد أديت الفريضة، فخذي مالي كله وفكي به كربك، واجعلي هذا سرا بينك وبين الله. وأعطاها المال كله، أعطاها المال كله. يا أغنياء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يا أغنياء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أنتم المسؤولون عن كل جائع، أنتم المسؤولون عن كل عار. يا أثرياء البترول، يا من تمرغت أرصدتكم في بنوك اليهود، يا من تمرغت أموالكم في بنوك الكفار، يا من ذهبتم إلى داريس الحمراء وإلى أمريكا المنحلة وبعثرتم المال ذات اليمين وذات الشمال، اسمعوا الى قول الواحد الديان: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يا اغنياء المسلمين، ان الله تعالى ينادي عليكم ويقول: الاغنياء وكلاوي والفقراء عيالي، الاغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فاذا بخل وكلائي على عيالي اخشتهم ولا ابالي ولا ابالي. يا مسلمون، لقد طال بنا زمن الكلام، أفما آن الأوان لنترجم الكلام إلى عمل؟ عبد الله بن المبارك يدفع ما له كله لتلك الأرملة، ولماذا أخذت معك هذه الدجاجة الميتة؟ قالت له: يا عبد الله، اشتد الجوع ببناتي ولم أجد لهم طعاما، وقد احل الله لنا اكل الميت عندما قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فان الله غفور رحيم. حلت لنا اكل الميت. ان هذه المآسي تتكرر في مجتمع المسلمين الاف المرات، آلاف المرات تتكرر في المجتمع الإسلامي. وذهب عبد الله إلى بيته وقال لزوجته: لا تخبري أحدا بشيء، إن سألوك لماذا لم يحج عبد الله هذا العام قولي لهم الله أعلم. وكان يخرج من بيته الى مصلاه ليصلي ثم يعود، وبعدما ذهب حجاج بلده وعادوا من بيت الله الحرام الى بلدهم، كلما جلسوا في مجلس شكروا في عبد الله بن المبارك وقالوا جزاه الله خيرا، ما جلسنا مجلسا في مكة او المدينة الا كان عبد الله بن المبارك معنا يدارس لنا العلم والتفسير. وترامت الانباء الى سمع عبد الله وعجب، انا ما فارقت بلدي، ما خرجت من مدينة الكوفة، ما ذهبت الى مكة هذا العام، ما زرت المدينة هذا العام، ما هذه الحيرة، ما هذا الكلام الذي يقوله حجاج بلدي، ما هذه الحيرة يا رب، اللهم دلني على الخير والامر يا رب. وينام عبد الله في ليلته فيرى رجلا يشرق النور من جبينه وتتألق علامات الرضا من جبهته، ويقول له السلام عليك يا عبد الله، ألست تدري من انا؟ انا محمد رسول الله. حبيبك في الدنيا وشفيعك يوم القيامة. الرسول بنفسه. الرسول بنفسه هو الذي يأتي الى عبد الله بن المبارك ليهدئ من روحه، ليهدئ روعه، ويثبت قلبه، ويجيب عن سؤاله، الا تدري من انا يا عبد الله؟ انا محمد رسول الله، حبيبك في الدنيا وشفيعك يوم القيامة. جزاك الله خيرا عن امتي وعني، لقد سترت ام اليتامى واليتامى. اعلم يا عبد الله ان الله تعالى خلق ملكا على صورتك ادى الحج عنك وجلس مع اهل بلدك. اعلم يا عبد الله ان الله تعالى كتب لكل حاج ثواب حجه، وكتب لك هذا العام ثواب 70 حجه. اسلام، اسلام يصول ولا يبدد، اسلام يبني ولا يهدد، اسلام يجمع ولا يفرق. هذا اسلامنا وذاك ديننا، دين رحمة ودين محبة ودين تعاون. ايها الاخوة الاعزاء، حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، فيكفي ان اتأدب مع عبد الله بن المبارك ولا اعلق على موقفه بشيء باكثر مما قاله الحبيب له، باكثر مما قاله الحبيب له. فايها الغني الحاج، قبل ان تخرج من بيتك حاجا، هل صار ماكلك من الحلال ومطعمك من الحلال وزادك من الحلال؟ ان كان كذلك قلت لبيك اللهم لبيك، قالت لك الملائكة لبيك وسعديك والخير بين يديك وحجك مأجور غير مأذور. اما اذا اكلت مال اليتامى وملأت بطنك بالرضا واكلت الرشوة واغتصبت الحقوق وقلت لبيك اللهم لبيك، قالت لك الملائكة لا لبيك ولا سعديك، ارجع فحجك مردود عليك. عبد الله، الأكباد الجائعة أولى بالصدقات من بيت الله الحرام، هكذا قال عمر بن عبد العزيز عليه من الله سحائب الرضوان، الأكباد الجائعة أولى بالصدقات من بيت الله الحرام، الأكباد الجائعة أولى بالصدقات من بيت الله الحرام. عبد الله، الحج ليس وجاهة وليس منظرة وليس ريان وليس سمعة وليس لقبا وليس رياء وظهورا، إنما الحج لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تنصر ديننا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم استر العورات وامن الروعات واقبل الحجات وتجاوز عن السيئات وضاعف الحسنات واحسن الختام، احسن الختام، احسن الختام. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.